بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. فمن رام السلامة فعليه أن ينتبه لهذه الخمسة، ويعني لابد أن نحفظ الخمسة وأن نفتش في أنفسنا من أين نؤتى، لأن الشيطان ربما دخل لأحدنا من الشرك، وللآخر من البدع، ولثالث من الشهوة، وهكذا. وننبه فقط هنا على مسألة أن الشرك ربما كان شركك في الربوبية لا في الألوهية، كان شركك في أفعال الرب سبحانه وتعالى. يعني عشان إحنا من كتر ما بنتكلم على إن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وكذا، ربما نغفل عن توحيد الربوبية، وربما نؤتى من قبل هذا التوحيد خلاص. فكثير منا ربما يعني يضطرب قلبه لأدنى شيء يصيبه، ولا يذكر حينها أن الله عز وجل مدبر الأمر، وأن كل شيء فبأمره، وأن كل شيء إنما جرى بحكمته سبحانه وتعالى ووفق مراده سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا وأراده الرب سبحانه وتعالى. وطالما أنه أراده سبحانه وتعالى فقد جرى الأمر على أحكم شيء وعلى أجمل شيء، وعلى وإن خالف ذلك عقلك وإن خالف هواك خلاص. تلاقي الناس اللي أنا يقول ما فلان ده ما ينفعش في الحتة الفلانية، وفلان ما ينفعش ملك، وفلان ما ينفعش رئيس، وفلان ما ينفعش مش... ومن الذي ولى فلانا؟ ومن الله عز وجل. فهذا الأمر جرى وفق مراده سبحانه وتعالى خلاص. ولو كان فلان كان يبقى أحسن، ولو كان كذا يبقى كذا، ولذلك كانت لو تفتح عمل الشيطان خلاص. ودفع لو قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، لأن اللو هذه إنما تقولها إذا غفلت عن هذا المعنى، معنى أن كل شيء إنما جرى بقدره وقضائه سبحانه وتعالى. وهذه الأمور تحدث كثيرا حتى للمتدينين، يعني نجد مثل هذا الكلام يقال حتى على ألسنة المتدينين، إن فلان ده ما ينفعش، وفلان ده ينفع، وفلان أحسن من فلان، مين اللي أنت، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ من الذي ولى فلانا، ومن الذي عزل فلانا، ومن الذي، من الذي بيده كل شيء؟ بل هذه الأمور بعينها نص الله عز وجل عليها في القرآن سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فإذا نزع الملك عن أحد فبنزعه سبحانه وتعالى، وإذا أتي الملك أحد فبإتيانه له سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء خلاص. فهذا نوع شرك ونوع منازعة لله عز وجل في اختصاصاته، فيما اختص به سبحانه وتعالى من تدبير الكون. وكأنك أيها المسكين، يعني إذا آل إليك أمر الكون وتدبيره، لا رأيت إنك هتفعل أشياء هتكون أحكم من فعله سبحانه وتعالى. ما هو ده ما قال الكلام يا جماعة، إنه لو آل إليك أنت أيها الجاهل أمر تدبير هذا الكون لفعلت أشياء هي أحكم مما جرى عليه الأمر. وإلا إيه، في إيه معنى لو؟ فننتبه لهذا الباب الخفي من أبواب الشرك والذي يقع فيه كثير. أنا أقول وأفهم يعني وأعي ما أقول، يقع فيه كثير من المتدينين، من أهل التدين ومن أهل التنسك، يقع في هذا الباب من الشرك. طيب، قال: ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. يا سلام، فكأنك وأنت تدعو بهذا الدعاء في الصلاة 17 مرة على الوجوب، إما بتقولها وإما بتؤمن عليها، عدد الركعات وعدد لا حصر له من النوافل، كل مرة بتدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم أو بتقول آمين، تفهم هذا المعنى، أن سؤالك الصراط المستقيم، هداية الصراط المستقيم تتضمن، هو أنت إزاي هتهدى الصراط المستقيم يعني؟ يعني هتنام تصبح هديت الصراط المستقيم، ولا تتضمن علوما تحصلها وإرادات لم تكن عندك فخلقها الله عز وجل لك، وأعمالا لم تكن تأتيها فأنت تأتيها تباعا وتزيد في العمل، وتروكا كنت تأتيها فأصبحت لا تأتيها، يعني من المعاصي والمحرمات والمكروهات. وده معنى اهدنا الصراط المستقيم يا جماعة، اهدنا الصراط المستقيم يعني ارزقنا العلم النافع الذي به نعرف الصراط، والذي به نثبت على الصراط. وكذلك معنى اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب ألهمني وثبتني ووفقني واجعلني مريدا للخير، اجعلني مريدا للخير محبا له، لأن الله عز وجل هو الذي يحبب إلينا هذا، وقد ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، مش كده؟ أولئك هم الراشدون. فالله عز وجل هو الذي يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. وتقدم معنا قبل كده في كتاب علو الهمة الدعاء الذي ندعو به، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وهذا الاتباع لا يكون إلا بإرادة. فإذا عرفت يعني علمت علوم وأردت عملت، لأن يعني ممكن واحد يعلم ويريد ثم يمنع من العمل. أنا عارف إن كذا، عارف إن صلاة الفجر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، وأردت أن أقوم لأصليها الفجر ثم نمت، يعني وانا نايم عاوز اقوم اصلي الفجر لكن بذنوبي حرمت، يبقى لازم علوم ولازم ارادات ولازم اعمال ولازم ترك بهذه يعني تترك المحرمات والمكروهات. هكذا تكون قد هديت الصراط المستقيم ظاهره وباطنه تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها هذه العلوم، وقد يكون ما لا يعلمه اكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهنا القدرة إما القدرة الحسية وإما قدرة يعني الإرادة التي تسبق القدرة. يعني ممكن واحد يبقى سليم البدن لكن مش قادر يعمل كذا، طب ليه مش قادر؟ الإرادة يا جماعة، الإرادة. وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه، يعني هو مش كون إن أنت مش قادر تعمله ما بقاش من الصراط. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع من المعاصي وغيرها وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. شوفوا يا جماعة، اهدنا الصراط المستقيم شملت كم حاجة؟ أن تعلم ثم تقدر ثم تريد ثم تفعل، وأنت إذ تفعل تفعله بالإخلاص وبالاتباع ثم الثبات على ذلك، كل ده في قولك اهدنا الصراط المستقيم. وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. عشان بقى نيأس من مسألة إن إحنا هنعمل بإرادتنا وبجدعنتنا وبالجدول اللي بنعمله وبالمنبه اللي بنظبطه وبالتطبيق اللي نزلناه على الموبايل، ماشي، كل ذلك من الأسباب التي تفعلها، لكن قلبك إذا وكل إلى هذه واعتمد عليها خذل، ولا بد خذل أولا أو قريبا، يعني من الأول كده تلاقي نفسك ما أنتش عارف تعمل حاجة، أو تعمل وترجع خلاص فرحان بالآب اللي نزلته هيرتب لك يومك عشان وردك، وفرحان واعتمدت على ذلك، وفرحان بمنبهك، وفرحان بهذه الأمور، واعتمد قلبك عليها. هذا أول الخذلان، هذا أول الخذلان. خلاص أمال إيه؟ تعتمد على إيه؟ على اهدنا الصراط المستقيم، على الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، وفيه الإلحاح. تقرأ أول ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقوم تاني ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقوم التالتة تقول اهدنا الصراط المستقيم، الرابعة اهدنا الصراط المستقيم، تخش الفرض اللي بعده اهدنا الصراط المستقيم، تدخل في السنة اهدنا الصراط المستقيم. إلحاح على الله عز وجل أن تهدى الصراط المستقيم. خلاص، وقبلك أناس هدوا إلى كل ذلك، وربنا لا كان خلق الموبايلات، ولا كان خلق الابليكيشنز، ولا كان خلق المنبهات، ولا كانت الحاجات دي كلها اتخلقت. طب بأي شيء هدوا؟ بالافتقار إلى الله عز وجل، وكأن كثرة الأسباب بين أيدينا يا جماعة يعني نقصت من اعتمادنا على الله عز وجل بقدر ما وجد من الأسباب. كلما كثرت الأسباب كلما ركن القلب إليها أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما عدمت الأسباب أو قلت عند السلف كان الاعتماد على الله عز وجل. قال: وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل نفسك مجبولة على الإيه؟ على النفرة من الطاعة ومن ال... بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. طباعك أيها المسكين مجبولة على البطالة وعلى الكسل وعلى الراحة وعلى الدعة وعلى الشهوة، وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. يا سلام، الرب تبارك وتعالى على صراط المستقيم في قضائه وقدره، يولي بقى فلان، يعزل فلان، يسلط الظالمين على المؤمنين، يأخذ بعض ما في أيدي أهل الإيمان، هو على صراط المستقيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. كونك أنت مش عارف الحكمة فيبقى لجهلك، مش لخلو الأمر الذي جرى عن الحكمة. ما هو حاجة من اثنين يا جماعة، يا إما ما يجري في كون الله لا يريده الله عز وجل، يعني لما جرى والله عز وجل لا يريد أن يجري، إيه رأيكم؟ ولا أراده؟ لابد، طالما جرى يبقى أراده سبحانه وتعالى، أراد وقوعه يعني قدرا. طيب احنا الآن مش بنتكلم في المسألة الشرعية، يعني هذا يحب الله عز وجل شرعا ولا لا، دي مسألة تانية، إنما أراد أن يجري ذلك الأمر قدرا. طيب قدره سبحانه وتعالى يخلو عن الحكمة؟ يعني ممكن تحصل حاجة ويبقى في حاجة غيرها أحكم وأجمل ومستحيل، طالما جرت يبقى دي أحكم شيء، لأن الله عز وجل على صراط المستقيم في قضائه وقدره، وكذلك في نهيه وأمره. ده بقى اللي هو مسألة الشرع بقى، اللي هو احنا بنقول ايه، الألوهية بقى. خلاص، انك توحد الله عز وجل بفعلك أنت، هو على صراط المستقيم في القضاء والقدر وفي الأمر والنهي، فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح. وكأني يعني بهؤلاء، وأنا زي ما بقول لكم كده من أهل التدين المفروض، يعني كأني بهم لو كانوا يعني لو كانوا موجودين وقت ما أمهل الله عز وجل إبليس، لما سأله إبليس الإمهال فأمهله، فكأني بهم يعني يعترضون أو لا اعترضوا وقالوا ليه يمهله، ما من دلوقتي ونريح البشرية من قرفه. وهذه المسألة الكبرى، يعني المسألة الكبرى في الشر، في وجود الشر، وهي بقاء إبليس أصلا. تراه لما أبقاه وأجابه إلى إذ سأل الإمهال، تراه لما فعل ذلك كان هناك شيء أحكم من هذا؟ أو ما فعله الرب سبحانه وتعالى هو أحكم شيء وأجمل شيء؟ قال يعني بقى سيبك أنت من الحاجات البسيطة زي الرفائع اللي بتجري في الكون دلوقتي، ما كلها ناتجة عن هذا الأصل، مش كده؟ قال فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فهو على صراط المستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. يعني حتى من نكس وحاد عن الصراط المستقيم ففعله به لم يخرج به سبحانه وتعالى عن الصراط المستقيم أصلا. قال فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته الصراط، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، يعني قطعوا الجسر، يعني مروا وجاوزوه، كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا. وهو أصلا أعطاهم نور، أعطاهم نور في الأول، هيعطي المنافقين نورا وبعدين هم في الصراط يطفي النور، فلما المؤمنين أما المؤمنون يشوفوا الكلام ده يقولوا إيه، أتمم لنا نورنا، لأنهم لقوا بعضهم قد طفئ نوره، والمنافقين دول كانوا في الدنيا معاهم، ما هم كانوا بيظهروا الإيه الإيمان، وهذا نوع استهزاء بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، هم فاكرين لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبطنوا الكفر خادعوا الله. يوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعمل إيه بقى؟ يدي المؤمنين نور ويديهم، فيظن أن خلاص خال الأمر عليه سبحانه وتعالى، وفجأة يطفأ نورهم وهم أحوج ما يكونون إليه. قال وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه على الصراط المستقيم في الدنيا، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا. يبقى يا جماعة ده معنى تاني تتدبر وأنت تدعو الله عز وجل يهدنا الصراط المستقيم، أنك إذ تدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم في الدنيا، احتياجك إلى أن تهدى الصراط المستقيم في الدنيا احتياج ضروري لأن تعبر الصراط المستقيم في الآخرة. يعني وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مش كفاية انك تبقى ماشي بالزق في الصراط المستقيم، ده انت عاوز تكون هدايتك في الدنيا تامة الى الصراط المستقيم ليسهل عبورك يوم القيامة على صراط الآخرة. فالمعاني كلها نتدبرها واحنا بندعو اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم عاوزين علم، وعاوزين قوة وقدرة، وعاوزين إرادة، وعاوزين عمل، وعاوزين في العمل ده إخلاص ومتابعة، وعاوزين ثبات عليه بعد ذلك. واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، على طول اذهاننا تنصرف الى صراط الاخره، وانك ان لم تهدى الصراط في الدنيا ابتداء فلم تهدى الصراط في الاخره ابتداء، وان هديت في صراط الدنيا بنوع يعني عوج في السير وعرج في هذا السير، فلا تامن الكلاليب والخطاطيف والحسك على جنبتي الصراط، فانت عاوز تمام الهدايه في الدنيا. قال ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه ها هنا، فانظر الى الاخره كانها راي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. قال: فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. نبدأ في قراءة شيء ما يعني من كتاب منهاج القاصدين، من كتاب ذكر الموت وما بعده. قال: الحمد لله الذي جعل الدنيا قنطرة العبور، وحكم على كل من فيها أن يتوى ويبور يعني يهلك، وبنى الصور ليعرف المصور يقصد الله عز وجل، ثم صيرها إلى الدثور من القبور، وحبسها في مضائق البلا إلى أن ينفخ في الصور. فالعجب لمتوطن في مبرك رحله أو للعب مأسور. يعني عجيب، الأمر عجيب. واحد مبرك الرحلة ده يا جماعة إن أنت ماشي وبعدين إيه يعني في سفر، فالرحل برك يعني عشان بنستريح شوية، رحت أنت اتخذت هذا المبرك موطنا، إيه يا عم ده؟ يعني كما قال عيسى الدنيا عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. واحد اتخذ موطنه على قنطرة بتعديه من ناحية لناحية، ما هي دي الدنيا يا جماعة؟ فده عجيب فعلا عجيب. فالعجب لمتوطن في مبرك رحله أو للاعب مأسور، يعني عجب واحد مأسور وقليلا وينادى عليه ليضرب عنقه وهو يلعب، له دريان ولا غافل وساهي، يا ابني ده انت في الأسر، ده انت شوية هيتنده عليك عشان تضرب عنقك. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحمده هو المحمود المشكور وأقر بوحدانيته عن دليل عن اليقين يدور، وأصلي على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أشرف من دل على صدقه بأجلى نور، وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه إلى يوم الحشر والحضور. أما بعد، فجدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه وبطن الأرض مقره والقبر مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في الموت. لما كل ده جاي احنا عمالين نفكر في الدنيا، فكر هناكل ايه ونشرب ايه وهنلبس ايه وهنركب ايه وهنسافر فين وهنيجي منين وهنكسب ازاي وهنحتل ازاي وهنستزيد من الدنيا ازاي، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال: حري بهذا ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبر إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به، ولا انتظار إلا له. خطيرة، ولا انتظار إلا له. انت كل ما اجي اسألك نفسكش في حاجة تقول ما انت لو مش منتظر غير الموت هتقول نفسي في رضا ربنا سبحانه وتعالى. طب انت مستني حاجة؟ مستني الموت، وحقيق بأن يعد نفسه من الموت من دلوقتي ويراها في أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب، وإلا لو أنت في يومك وليلتك ما بتذكرش الموت أصلا تستعد له إزاي؟ أنت مش جريان ولا ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه. مش كفاية انك تقول تذكر الموت، لا، انت لابد انك تتذكره باصغاء ونحن نذكر من أمر الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا بد معه من تذكره، ليكون ذلك مستحثا له على الاستعداد، فالعمر يسير وهو يسير. يعني العمر يسير ماشي وهو يسير قليل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين: الشطر الأول في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور، وفيه 8 أبواب. الباب الأول في فضل ذكر الموت والترغيب فيه، الباب الثاني في ذكر طول الأمل وقصره، الباب الثالث في ذكر سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت، الباب الرابع في ذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، الباب الخامس في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين، الباب السادس في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور، الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور، الباب الثامن في ذكر ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام. ثم يبدأ في الباب الأول في ذكر الموت والترغيب فيه الأكثر من ذكره. نقف هنا ونشوف الأسئلة. بيقول: ساعات الواحد بيسأل نفسه، مدام ربنا عارف كل حاجة وإحنا مخلوقين وبنعمل اللي ربنا عارفه، فأين الحكمة؟ أنا فاهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. طيب، ما هو إحنا ما زلنا في إطار التيسير والعلم اللي ربنا عارفه. أنا آسف جدا على السؤال، بس فعلا بيجي. يعني أنا هنا السؤال يعني من شقين: أول شق إنه إحنا مخلوقين وبنعمل اللي ربنا عارفه، صحيح، فأين الحكمة؟ يعني إيه فأين الحكمة؟ الله عز وجل له أسماء وصفات، ولكي تظهر آثار هذه الأسماء والصفات فلابد من محل تظهر فيه. يعني الله عز وجل كي يكون عدلا لابد من محل يظهر فيه عدله، وكي يكون رحيما فلابد من مذنب مستغفر تظهر فيه رحمته، وليكون شديد العقاب فلابد من مستحق لهذا العقاب ليظهر فيه أثر هذا، وهكذا. خلاص، دي أول مسألة. المسألة الثانية أنك يعني من يفكر في هذا التفكير قد شغل نفسه بما لله عما عليه هو، وهذا أيضا من جملة الخذلان، إنك تنشغل عما يجب عليك بغيره أيا كان هذا الغير، هذا من الخذلان. سواء الغير ده يكون إنك مشغول بغيرك من أهل الدنيا، أو مشغول بالرب سبحانه وتعالى وأفعاله على وجه الاعتراض أو على وجه التحير. ممكن تكون مشغول بربنا سبحانه وتعالى على وجه الـ يعني يعني على وجه التعبد بذلك. فكذلك أنت انشغلت، ما بكلمش السائل يعني، بكلم عموما من يفعل ذلك، انشغلت عما هو عليك واجب عليك. يعني كأني بالضبط المدير بتاعك قال لك إنك تعمل 1 2 3 وتسلمهوني في الوقت الفلاني، بديك مثال يعني، يا إما هرفدك. فروحت انت سايب 1 2 3 ده وقاعد بتحلل تصرفات المدير، هو ادانا انا وما اداش لفلان، طب وسايب 1 2 3 سايبهم ولا شغل نفسك بيهم، وطب اشمعنى ما اداش لفلان؟ ما انا عاوز اعرف الحكمه، اشمعنى يدينا انا 1 2 3 وما يديش لفلان 1 2 3؟ طب وليه انا اترفد وفلان الفلاني لما ما عملش قبل كده ما اترفدش، وسايب ما كلفت به؟ ايه المتوقع؟ هيجي الوقت المحدد مش هتلاقي نفسك عملت ما امرت به من مديرك، هتترفد. ليه؟ لانك انشغلت بافعال مديرك وتركت ما طلب منك ان تفعله. يعني هنا في الكلام: يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم وجعله. طيب، ما هو هنا الموضوع كله مقتضى حكمة وعلم الله. طيب كإنسان انا ما زلت في اطار اللي ربنا عارفه، ولو انا لو المحل عندي لا يصلح لن يهدينا، حاسس اني بداخلي اشكال. بصوا يا جماعه، القضاء والقدر في حتة الله عز وجل لم يطلع عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ايه الحتة دي؟ الحتة دي اللي هي العلاقة بين إرادة الرب وإرادة العبد. الحتة دي محدش يعرف، إنما الله عز وجل أثبت للعبد إرادة، أثبت ذلك خلاص لمن شاء ومشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم خلاص. فربنا أثبت لك مشيئة وأثبت له مشيئة وجعل مشيئتك تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحتة دي، الحتة دي العلاقة بين مشيئتك ومشيئته سبحانه وتعالى لم يطلع عليها أحدا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني لا تسهبه. بعض الناس بيحاول يدخل في الحتة دي، وبعض الدعاة للأسف بيحاول يفصص الحتة دي وكأنه بيفهم الحضور، وهذا مخالف للحديث: إذا ذكر القدر فأمسكه. فهذا سر الله في خلقه بنص الحديث، حديث آخر: القدر سر الله في خلقه. فإن توقف على دي، أوقف عليه إنك لك مشيئة ولك إرادة ستحاسب عليها. طب الإرادة والمشيئة تبع مشيئة الرب. لو أنا سألتك الآن ما هي العلاقة بين مشيئتك ومشيئته وكيف هي تبع لها، محدش يعرف يجاوب، محدش يعرف خلاص. لكن قطعا يا جماعة هذه العلاقة علاقة يصح بها أن تحاسب على مشيئتك وإرادتك. اهدى بقى كده، يعني إيه؟ يعني هي علاقة لا تنفي إرادتك ومشيئتك قطعا، لأن الله أثبت لك المشيئة والإرادة التي بناء عليها أو بناء عليها ستحاسب وتجازى. فاستهدى بالله كده واترك هذا التفكير الذي عليك الآن أن تعلم أن لك مشيئة وإرادة وأنك محاسب على هذه المشيئة وتلك الإرادة. وكيف الرد على من يبرر عصيانه بمشيئة الله؟ يقول ربنا يريد أن أكون كده، يعني مش بصلي أو خلقي شيء أو هكذا، يعني المهم يعني خلقي يعني سيء وهكذا. طيب ده هتقول له إنك أنت بتحتج بالقدر في المعائب، وهذا أيضا ممنوع منه، وإلا فأنت نفسك يعني اللي بيقول الكلام ده يقول ربنا هو اللي أرادني كده، هتلاقيه في الدنيا بيجري جري مفيش بعده. قل له: يا ابني انت ليه بتجري الجري ده كله؟ ما هو ربنا اللي أرادك فقير. هيسمع كلامك؟ ولما بيبقى عطشان وقايم يجيب كوباية مية قل له: يا ابني انت ليه قايم تجيب كوباية مية؟ ما هو ربنا اللي أرادك عطشان. هيسمع كلامك؟ ولما يحب يجيب عيال هيتجوز قل له: يا ابني انت ليه بتتجوز؟ ما هو ربنا اللي أرادك من غير عيال. هيسمع كلامك؟ مش هيسمع الكلام. الله عز وجل أمرك بأمور وجعل رتب هذه الأمور على أسباب، من أخذ بالأسباب أدت إلى المسبب، ومن لم يأخذ خلاص. فهو زي دي زي دي، يبقى احنا ما يقعدش ويقول إيه ربنا اللي خلاني ما صليش، طب فيقعد عن الصلاة. قل له: طب ما تقعد عن الشرب والأكل، وقعد عن السعي عن الرزق، وقعد عن كل حاجة بقى، ولا أنت جاي تقعد عن دي بس؟ طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.